الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في النوع الرابع من أنواعه، من أنواع توحيد الملحدين، هذه أربعة: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الاتحادية، ملاحدة الصوفية، وتوحيد الجهمية، وهذا الرابع توحيد الجبرية. نعم. هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. هو غاية العرفان عندهم، يعني عندهم التوحيد، هذا التوحيد الذي يقول نبيه هو غاية العرفان، وكذلك من قبلهم كلهم، كل أهل مذهب يرون أن ما ذهبوا إليه هو الحق وهو التحقيق، ولكن الميزان العادل هو الكتاب والسنة، فما شهد له الكتاب والسنة فهو الحق، وما نفاه وأبطله الكتاب والسنة فهو الباطل. نعم. لا العبد ميت ما له فعل، ولكن ما ترى هو فعل ذي السلطان. هذا تحقيق مذهب الجبرية، الإنسان لا فعل له، هو يعني يصرفه القدر كالميت، ليس له فعل، بل أفعاله هي أفعال ذي السلطان وهو الله، فأفعال العباد هي أفعال الله ليست أفعال لهم. ولهذا فالتوحيد عندهم هو اعتقاد أن لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله. أما لا خالق إلا الله هذا حق، لكن لا فاعل إلا الله هذا باطل، لأن العباد لهم أفعال. جزاء بما كانوا يعملون. لبئس ما كانوا يفعلون، فللعباد أفعال، فالعبد هو الموصوف، هو القائم والقاعد، والراكع والساجد، والمطيع والعاصي، والمصلي والصائم، هذه كلها أفعال للمخلوق للإنسان. أما على قول الجبرية فهذه أفعال الله، لأن الإنسان بزعمهم ليس له قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، ونصوص الكتاب والسنة ترد هذا المذهب. فكل آية فيها إسناد الفعل إلى المخلوق ففيها الرد عليه. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد، فيها إسناد العبادة إلى المخلوق، فالمخلوق هو العابد والله معبود. نعم. العبد ميت ما له فعل ولكن ما تراه وفعل ذي السلطان، والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. أعوذ بالله من الله. يعني الله هو فاعل هذه الأفعال، الطاعات والمعاصي هذه أفعال الله، والحق أنها مفعولات لله، وفرق بين الفعل والمفعول، فالفعل هو ما قام بالفاعل، والمفعول شيء آخر مفارق ومنفصل عن الفاعل. فهذه المفعولات، فهذه أفعال العباد هي مفعولات لله وليست أفعالا لله، بل هي أفعال للمخلوق ومفعولات للخالق. فالله خالق العباد وخالق قدرهم وخالق أفعالهم، فأفعال العباد من جملة المخلوقات، الله خالق كل شيء، فدخل في ذلك أفعال العباد. نعم. أحسنك. هي فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للإنسان. هذا تصوير مذهبهم، هذا قولهم، هو الذي يقول. أعد البيت. هي فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للإنسان، فالعبد ميت وهو مجبور على حركاته كالجسم في الأكفان. العبد ميت كالميت، ما له فعل ولا حركة، ويشبهه بالميت داخل الأكفان الذي لا فعل له ولا حركة ولا إرادة، فهذا من باب التشبيه. يعني على مذهب الجبرية أن الإنسان لا فعل له ولا إرادة، بل هو شأنه شأن الميت. نعم. أعيد البيت. فالعبد ميت. فالعبد ميت وهو مجبور على حركاته كالجسم في الأكفان. وكونه مجبور هذا باطل مناقض للحس. هل الإنسان في أفعاله مجبور؟ لا، يفعل بإرادة، يقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويطيع ويعصي، كل ذلك صادر عن إرادة ومشيئة. فللعبد إرادة وله قدرة وله مشيئة. نعم. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. يقول يعني عندهم أن هذه الأفعال هي أفعال الله لا أفعاله، والعبد ملوم على ما ليس فعلا له، ملوم على ما ليس بفعله، ومستحق للعذاب في جهنم في الجحيم على قولهم أن الإنسان العبد ملوم على ما ليس بفعل الله، ومعذب على ما ليس فعل الله. نعم. عاد البيت. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجان. على مذهبهم إن الإنسان مظلوم على قولهم، ملوم ومعذب على ما ليس فعله، فهو مظلوم ولكنه في صورة الظالم. فتضمن مذهبهم نسبة الظلم إلى الله، فتضمن مذهب الجبرية نسبة الظلم إلى الله، وأنه يعذب العصاة والكفار على ما ليس بفعلهم، ما ليس فعلا لهم، بل يعذبهم على أفعاله فيهم، يعذبهم على أفعاله فيهم. نعم عاد. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جحيم النيران. يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجان. لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. نقول للمخلوق إنه ظالم، العاصي إنه ظالم لنفسه أدبا مع الله، حتى لا نقول إن الله ظالم، وإلا حقيقة الله ظالم، لكن لا نقول هذا أدبا فقط، نقول المخلوق ظالم لنفسه أدبا حتى لا نقول إن الله ظالمه. نعم. يا ويحه المسكين، يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني. لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله ما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا. آمنت بالله ورسوله، آمنا بالله. نعم. هذا هو التوحيد عند فريق من كل جبري خبيث جاني. هذا هو التوحيد، هذا حقيقة التوحيد، أنه لا فاعل إلا الله، ويتفرع عن هذا نفي الأسباب، نفي الأسباب، فلا تأثير للأسباب في مسبباتها، لا تأثير للماء في النبات، ولا للنار بالإحراق، ولا ولا ولا ولا للطعام والشبع والماء في الري، من فروع مذهب الجبرية نفي الأسباب. يعني فلا فعل إلا لله، ولا تأثير إلا لله. والحق أن الله خالق الأسباب، هو الذي خلقها وجعلها مؤثرة في مسبباتها، فغلواً في التوحيد قالوا إنه لا تأثير للأسباب في مسبباتها، هذا قالوه غلو في التوحيد، حتى يقولوا إنه لا تأثير إلا لله. نعم الأسباب لها تأثير، لكنها محكومة بمشيئة الله، هو خالقها وهو الذي جعلها مؤثرة، هو الذي جعل في النار طبيعة الإحراق، وجعل في الماء طبيعة الري والإنبات، وهكذا. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جاني. والكل عند غلاتهم طاعاتنا ما ثم في التحقيق من عصيان. غلاة الجبرية يقولون كل أفعالنا طاعات، يقول أحدهم أصبحتم فاعلا لما يختاره ربي، ففعلي كله طاعات. إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. نعم. والشرك عنده اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. بناء على مذهبهم الشرك هو اعتقاد فاعل غير الله، اعتقادك فاعلا غير الله، فاعتقادك أن المخلوق يفعل هذا هو الشرك، لأن التوحيد هو اعتقاد أن لا فاعل إلا الله، فمن اعتقد المخلوق فاعلا فقد أشرك. نعم. والشرك عندهم، والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. نعم. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران. الله. نعم. ما عندهم والله شيء غيره، هاتيك كتبهم بكل مكان. يقول هذه مذاهبهم لم نفتري عليهم، فمذاهبهم مسطورة مكتوبة وكتبهم موجودة في كل مكان. يعني معناها يريد ابن القيم بهذا أن يحقق أن ما قاله هو الواقع، وهذه المذاهب مسطورة في كتبه منصوصة، فارجع إليها تجدها. نعم. ما عندهم والله شيء غيره، هاتيك كتبهم بكل مكان. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثان لذي الأكوان. أبو جهل وشيعته يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، لكن يفرقون، يقرون بأن المخلوق له فعل. أما الخلق فالإبداع فهذا لله وحده. نعم. أترى أبا جهل وشيعته راوا من خالق ثان لذي الأكوان. أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، هكذا. نعم. فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك ذا بطلان. نعم. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان. إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثان. المجوس يقولون بأصلين، بخالقين، النور والظلمة. فالنور هي مصدر الخير والظلمة هي مصدر الشر، فقالوا بخالقين وأصلين يرجع إليهما الوجود. وبعضهم قال خالقين الله والشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال الراس. نعم. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: والرابع من أنواع التوحيد المخالف لتوحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد أصحاب مذهب الجبر الذين يزعمون أنه نهاية التحقيق وغاية المعرفة، وهو يقوم على أن العبد في حقيقته ميت أو جماد لا حس فيه ولا حركة ولا فعل له، بل كل ما يصدر عنه من أفعال هو فعل لله الذي هو القادر وحده، وغيره لا قدرة له على شيء. فهو الذي يخلق في العبد الطاعات من صلاة وصيام وحج وجهاد إلى آخره، ويخلق فيه الفسوق وجميع المعاصي. هذا صحيح أنه هو الخالق لأفعاله، لكن ليست لا تكون بذلك أفعال الله، بل تكون مفعولات، وفرق بين الفعل والمفعول. هذا هو الذي يبين الحقيقة ويقرب هذا المذهب. الله هو خالق أفعال العباد صحيح، ولكن هل تكون أفعال له هو فاعل أفعال العبد؟ لا، هو خالقها، فهي مفعولات لا أفعال لله. نعم. صحيح. ويخلق فيه الفسوق وجميع المعاصي من شرك وزنا وقتل وسرقة إلى آخره، فهذه كلها أفعال لله على الحقيقة، لا يصح نسبتها إلى العبد إلا على وجه من المجاز، كما يقال هبت الريح وجرى النهر وطلعت الشمس، فالعبد لا قدرة له على فعل شيء ولا اختيار له، بل هو مجبور على أفعال كالميت أدرج في أكفانه، ومع ذلك فهو يلام على ما يخلقه الله فيه من ذنوب، ويدخل بسببها نار الجحيم، وهو في الحقيقة مظلوم لا ذنب له، وإن بدا في صورة الظلوم الجاني، ولكن مع ذلك نقول أنه ظالم لنفسه على جهة التأدب فقط مع الله عز وجل، حتى لا ننسب إليه الظلم. هذا هو التوحيد عند عامة هؤلاء الجبرية الذين خبثت طويتهم وساءت بالله ظنونهم. وأما من غلا منهم وزعم شهود الحقيقة الكونية من زنادقة الصوفية، فيرى أن أعمال العباد كلها طاعات لا معصية فيها، لأنها تنفيذ للإرادة الإلهية الشاملة، كما يقول في ذلك شاعرهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. فانظر إلى هذا التوحيد عند هؤلاء القوم وما فيه من أنواع الشرك والكفر، بل هو في حقيقته يبطل كل شرك وكفر، فإن الناس كلهم إلا قليلا منهم يقرون بأن الله هو خالق كل شيء. وإن شئت دليلا على ذلك فاسأل أبا جهل وشيعته في الشرك والضلال، هل يعتقدون بوجود خالق مع الله لهذه الأكوان؟ فستجدهم جميعا مقرين بأن الله هو وحده الخلاق للإنسان وغيره من الموجودات. فإذا ادعيتم أيها الجبرية الضلال أن الاعتقاد بانفراد الله بالخلق هو غاية التوحيد، فقد أبطلتم وجود الشرك في العالم، لأن الناس كلهم يقرون بأن الله هو وحده الخلاق لا خالق غيره. اللهم إلا المجوس الثانوية، هنا مكتوب أو الوثنية، لا لا الثانوية صريح، إلا المجوس الثانوية الذين قالوا بإلهين، إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة. المقصد بالثانوية أحسن الله إليك. نعم. الثانوية. الثانوية بالنسبة للاثنين. أحسن الله إليك. حيث قالوا بخالقين. أحسن الله. نعم. انتهى. نعم فصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. هذا الفصل هو المقصود بالذات، وقدم رحمه الله ذكر التوحيد عند الملحدين من الفلاسفة والاتحادية والجهمية والجبرية، تمهيدا لذكر توحيد المرسلين، لأنه بذكر يعني حقيقة الباطل يتبين الحق ويظهر حسنه وكماله وفضله، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفنا ما تقدم من أنواع التوحيد عند الملحدين، ثم عرفنا توحيد الرسل، عرفنا التباين العظيم وتبين بطلان الباطل وحقيقة الحق، فالحق مشهق نير، والباطل مظلم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. نعم. فاسمع إذن توحيد رسل الله، ثم اجعله داخل كفة الميزان. يعني لنهما بعقلك، انظر أيهما الحق وأيهما القائم على البرهان وأيهما الموافق للفطر والعقول. فاسمع إذن. نعم. فاسمع إذن توحيد رسل الله، ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أوفى لدى الميزان بالرجحان. نعم. توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. الآن شرع يقسم توحيد الرسل أقسام. نوع أولا ينقسم إلى قولي وفعلي، والقول هو قول القلب واللسان، اعتقاد القلب وإقرار اللسان، والفعل هو أفعال الجوارح. فالأول يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هو التوحيد القولي، وقد يعبر عن بالتوحيد العلمي الخبري. والثاني هو التوحيد الطلبي، وتوحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية هو التوحيد الطلبي الخبري، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو التوحيد القولي أو العلمي الخبري. ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات كذلك. فمن أهل العلم أن يقسم التوحيد ثلاثة أقسام المعروفة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقول أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وقد يعبرون عنه بالتوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الإرادة والعمل، وهو الذي يعبر عنه بتوحيد العبادة أو توحيد الإلهية. فإذا جعلت التوحيد نوعين، فالتوحيد العلمي الخبري يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فتكون فينتهي الأمر إلى أنها ثلاثة. نعم. توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان. إحداهما سلب، وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. يريد يقسم التوحيد القولي إلى قسمين: ثبوتي وسلبي. فالثبوتي هو توحيد الله بإثبات أسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله، سمى بها نفسه أو سماه رسوله. والسلبي هو سلب النقائص عن الله، سلب النقائص عن الله. فالتوحيد القول يكون بالإثبات بإثبات ما يجب إثباته وبنفي ما يجب نفيه عن الله. نعم أيد. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه مذكوران. كذلك التوحيد بالسلب نوعان سيذكره متصل ومنفصل، سلب للنقائص المتصلة وتوحيد وسلب للنقائص المنفصلة، وسيشرحهما في الأبيات الآتية. نعم. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب نعم هاي. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. نعم. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني متصل ومنفصل فمتصل كسلب النوم والموت والسنة واللغوب والغفلة وما إلى ذلك، والمنفصل كسلب كنفي الولد ونفي الشريك ونفي الصاحبة، نفي الصاحبة والولد، فهذا هو المنفصل سلب النقائص المنفصلة. لأن هذه أشياء منفصلة عن الله، وأما النوم والسنة فهو نفي لأشياء من شأن أن تكون قائمة بالله تعالى الله. نعم. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. هذا كله من سلب النقائص المنفصلة، سلب النقائص المنفصلة. نعم. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. نعم. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. هذا سلب النقائص المتصلة، لأنه لما ذكر نوعي السلب المتصل والمنفصل بدأ يذكر المنفصل، ولهذا رجع للنوع الأول وهو سلب النقائص المتصلة، يعني من شأنها ومعناها أنها تكون قائمة بالله وليست قائمة بالله. آية البيت الأخير. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. نعم. كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. نعم. والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. نعم. وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان. كل هذه عيوب من الله نزه نفسه عن الموت والسنة والنوم والتعب واللغوب والعبث واللعب، كل هذا مما نزه الله نفسه عنه في كتابه، كله موجود. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب. نعم. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. نعم. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قاهر ديان. نعم. وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. كل هذه ذكر أنواع، ذكر أنواع العيوب التي نزه الله نفسه ويجب تنزيهه تعالى عنها. نعم. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان. نعم. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. نعم. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. أعد. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيهه أوصاف تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أنواع التوحيد المبتدعة التي اصطلحت عليها فرق الزيغ والضلال من فلاسفة وصوفية وجهمية وجبرية وغيرها، شرع في بيان التوحيد الحق الذي لا يستحق هذا الاسم غيره، وهو التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله وأنزل لأجله كتبه وخلق الخلق وشرع الشرائع لإقامته وأقام الأدلة العقلية والنقلية على وجوبه وصحته، وهو كذلك التوحيد الذي آمن به ودعا إليه خيار خلق الله من الأنبياء والمرسلين الذين هم أكمل الناس عقولا وأزكاهم نفوسا. فتوحيد الأنبياء مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس المطهر للأخلاق، وهو مؤيد بصريح العقل الموافق لصحيح النقل. وأما توحيد الملاحدة والمعطلة فمشتمل على أكذب الكذب وقائم على شبه وخيالات تدل على جهل أصحابها وفساد عقولهم. وإنما ذكر هذا النوع بعدما سبقه لأن الشيء يتميز بضده، فمن عرف هذا التوحيد ووقف على حقيقته تبين له فساد تلك المقالات وظهر له شناعتها وقبحها فيتمسك به أعظم التمسك. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي الأثر: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. فمن جعل هذا التوحيد في كفة الميزان وجعل هذه الأنواع الأخرى في الكفة الأخرى ظهر له أيها أرجح وزنا وأعظم شأنا وأحق بالعناية والاتباع. وهذا النوع من التوحيد ينقسم إلى قسمين: أولهما توحيد قولي اعتقادي، لأنه متعلق بأقوال القلوب الذي هو إقرارها واعتقادها، وأقوال اللسان من الثناء على الله وتمجيده، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري، لأن المقصود منه مجرد العلم والمعرفة، وتوحيد الأسماء والصفات لأن مداره على إثباتها لله، ويدخل فيه توحيد الربوبية. والثاني توحيد فعلي، لأنه متعلق بأفعال القلوب والجوارح، ويسمى أيضا بالتوحيد الإرادي الطلبي، لأن المقصود منه إرادة الله بأنواع العبادة والإخلاص له فيها، ويسمى كذلك بتوحيد الإلهية والعبادة، لأنه توحيد الله بأفعال العبيد وأن لا يتخذ من دونه شريك ولا نديم. وكلا نوعي هذا التوحيد من القولي والعملي ثابت بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية، فآيات القرآن الكريم وسوره كلها متضمنة لهذين النوعين من التوحيد، لأنها إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادته وحده وإخلاص الدين له سبحانه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. والتوحيد القولي ينقسم أيضا إلى قسمين، كل منهما وردت به آيات الكتاب العزيز. القسم الأول منها سلب، أي نفي للنقائص والعيوب عن الله تعالى، والثاني إثبات صفات الكمال له سبحانه وسيأتي. وإنما بدا بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن السلب لا يراد لذاته، وإنما يقصد لما يتضمنه من إثبات الكمال، فكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن التوحيد القولي الذي يرجع إلى سلب النقائص والعيوب نوعان: سلب لمتصل وضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي الموت المنافي للحياة، والعجز المنافي للقدرة، والسنة والنوم المنافي لكمال القيومية، والإكراه المنافي للاختيار، والذل المنافي للعزة، والسفه المنافي للحكمة إلى آخره. وسلب لمنفصل وضابطه تنزيه الله سبحانه على أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له، وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته، فإنه متفرد بتمام الملك والقوة والتدبير وفي إلهيته، فهو وحده الذي يجب أن يأله الخلق ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم، وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فليس لغيره من المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منها. وكذلك نفي الظهير الذي يظاهره أن يعاونه على خلق شيء أو تدبيره، وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته، وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا حول له ولا قوة إلا بالله. فالشريك والظهير منفيان عنه بإطلاق، وأما الشفيع فإنه لكمال عظمته وتمام غناه وسعة ملكه منزه أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فالمنفي عنه سبحانه وتلك الشفاعة المطلقة التي كان يزعمها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم وأنبيائهم وقديسيهم، وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لأنها دالة على سعة رحمته وكمال إحسانه، فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له، فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه، والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة. ومع هذا فلا يأذن سبحانه لأحد أن يشفع إلا في من رضي قوله وعمله من أهل الإخلاص والمتابعة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. وقد نزه الله سبحانه نفسه عن مشاركة أحد له في واحد من هذه الأمور الثلاثة التي هي الملك والشركة معه فيه والمعاونة له والشفاعة عنده بغير إذنه، في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع بهذه الآية كل سبب يتوسل به المشركون لدعوة غيره، وكذلك ينفع عنه سبحانه اتخاذ الصاحبة والولد الذي نسبه إليه النصارى عابد الصلبان والصابئة الذين يقولون أن الملائكة بنات الله. وقد رد الله عز وجل على كل من زعم أن له ولدا في غير آية من كتابه، فقال في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، التي تعدل ثلث القرآن: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في آخر سورة بني إسرائيل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وفي أول سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي آخر سورة مريم عليه السلام: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي عن الله ما لا يليق به من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، وكل الخلق مملوكون له وفقراء إليه. وكذلك يجب أن ينفي عنه أن يكون أحدا مكافئا أي مساويا له في كماله وفيما يجب له من حقوق، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فليس لأحد صفات تقارب صفات الله سبحانه ولا أفعال تشبه أفعاله، بل ليس لأحد من خلقه استقلال بفعل شيء أصلا حتى يعينه الله عليه. ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله تعالى مع وقوعها منهم بقدرهم وإرادتهم، فإن خالق القدرة والإرادة خالق ما يكون بهما، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومما ينفى عن الله وينزه عنه أيضا أنه ليس لنا ولي سواه يلي أمورنا، فهو وحده المتولي لأمور خلقه في الخلق والرزق والتدبير وأنواع التربية العامة والخاصة. وولايته تعالى نوعان: ولاية عامة شاملة للبر والفاجر، وهي ولاية الخلق والتدبير، كما قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي فما له من ولي من بعده. وولاية خاصة وهي ولايته تعالى للمؤمنين المتقين، يخرجهم بها من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لم يتخذ سبحانه من خلقه وليا من الذل لكمال اقتداره، وغناه وعظمته، وإنما يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحسانا إليهم يحبهم ويحبونه. وبالجملة فليس أحد مساويا لله تعالى أو مماثلا أو معينا أو مشيرا أو محتاجا إليه بوجه من الوجوه. وقوله رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله، وهو السلب المتصل الذي يقوم على تنزيه سبحانه عن الاتصاف بكل ما يضاد كماله من النقائص والعيوب. والغرض من هذا السلب كما قدمنا أنما هو ثبوت صفات الكمال له على أكمل وجه وأتمه، فسلب الموت والإعياء عنه مستلزم لثبوت كمال حياته وقدرته. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإنه لو اتصف بشيء من هذا النقص لكان ناقص القدرة. وكذلك سلب النوم والسنة التي هي النعاس عنه يستلزم إثبات كمال حياته وقيوميته. قال الله تعالى: ألا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكذلك سلب الجهل والنسيان عنه يقتضي اتصافه بالعلم الكامل المحيط بكل ما في السماوات والأرض وبما يسر العباد ويعلنون، فلا يعزب عنه مثقال ذرة من ذلك، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال رحمه الله تعالى: يعني كما يجب تنزيهه عما ذكر من الموت والإعياء والنوم والسنة والجهل، يجب تنزيهه عن العبث في خلقه وأمره المنافي لكمال حكمته وحمده. فلم يخلق شيئا عبثا ولا باطلا، ولا شرع لعباده إلا ما فيه حكمة ومصلحة، لأنه حكيم حميد. فمن تمام حكمته وحمده أنه أحسن كل شيء خلقه وأحكم وأتقن صنعه، فلا يرى فيه خلل ولا فطور. وكذلك أحكم شرائعه التي شرعها لعباده فجعلها في غاية العدل والمصلحة، وضمنها كل ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن تمام حكمته كذلك أنه لم يترك خلقه هملا بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، بل حكمته وحمده دالان أعظم الدلالة على أنه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه الشرعية ويبتليهم بالأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك يبعثهم إلى الدار الآخرة التي تجري عليهم فيها أحكامه الجزائية من الثواب والعقاب. والآيات الدالة على تمام حكمته سبحانه في خلق المكلفين الابتلاء بأنواع التكاليف ليبلوهم أيهم أحسن عملا كثيرا، منها قوله في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وغيرها من الآيات. ومما يجب أن ينزه الله عنه أن يقع منه ظلم لعباده بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم أو عقوبتهم على ما لم يفعلوا من الذنوب، أو أخذ أحد منهم بجريرة غيره، إلى غير ذلك من صور الظلم التي حرمها سبحانه على نفسه. فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه لعجزه وفقره، أو من كان الجور وصفا له. والله سبحانه هو الغني عن خلقه من كل وجه، وهو الموصوف بكمال الحكمة والعدل، فما له إذن ولظلم العباد. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وكذلك ينزه عن الغفلة التي هي الذهول عن الشيء، وعن النسيان الذي هو ضد الذكر، لأن علمه محيط بالأشياء كلها من غيب أو شهادة، فلا يطرأ عليه ما يطرأ على علوم المخلوقين من ذهول أو نسيان، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام في خطاب لفرعون حين قال له: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك ينزه سبحانه عن احتياجه إلى الطعام والرزق، فإنه هو الرازق لجميع الخلق، يوصل إليه مقواتهم ويطعمهم ويسقيهم مع غناه عنهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال رحمه الله بعد أن فرغ المؤلف من بيان النوع الأول من أنواع السلب الذي هو سلب النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وقسمه إلى متصل ومنفصل، شرع في بيان النوع الثاني من هذا السلب الذي هو أول أنواع التوحيد القولي في هذه القصيدة. وهذا النوع يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له سبحانه عن مماثلة صفات المخلوقين لها، فلا يقال علمه كعلمهم، ولا قدرته كقدرتهم، ولا رحمته كرحمتهم، ونحو ذلك. فمن شبه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عابدا لله في الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته فكرة، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، فهو نسيب أي مشابه ومشاكل لهؤلاء النصارى الذين عبدوا المسيح ابن مريم وجعلوه إلههم. وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون، فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبهها صفاتهم. وكذلك يقوم هذا النوع على عدم التعطيل والجحد لصفات الكمال كما فعلت ذلك الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين، فإن من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه في الحقيقة لا يعبد شيئا موجودا، وإنما يعبد عدما مفقودا، لما توهم أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه أخذ ينفيها بوهمه الفاسد، فآل به النفي للصفات إلى نفي حقيقة الذات، إذ لا يعقل وجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات، فصار قلبه متعبدا للعدم المحض، وهذا كفر بآيات الله وتكذيب للرسل ورد لما جاءوا به من إثبات نعوت الكمال. ولهذا قال المصنف: فهو الكفور وليس ذا إيمان. يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله تعالى: وبالجملة فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد ومشبه ومعطل. فالمؤمن الموحد يصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من أوصاف الله. والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين أو يتعرض لمعرفة كنها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله. والمعطل هو من نفى شيئا من صفات الله. وكل من المعطل والمشبه قد حرم الوصول إلى معرفة الله على وجهها، وابتلي بالتكلف والتحريف لنصوص الوحي، وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه العقول والفطر التي لم يطرأ عليها التغير، فلا معقول لديهم ولا منقول. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله والمعقول لذوي الألباب، وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف في المسائل والدلائل وتحقيقها. انتهى. جزاك الله خير، بارك الله وإياك أحسن الله. من طرق البيان تقسيم الشيء إلى أنواع وأفراد، هذا مما يوضحه ويجليه ويقربه للفهم. وهكذا سلك ابن القيم في تقسيم التوحيد: ثبوتي وسلبي والسلبي نوعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: صليت العشاء وفي الجلسة للتشهد الأول بعد التكبير للسجود بعد التكبير بعد التكبير للسجود. التسليم التكبير التكبير للسجود. انقطع صوت الميكروفون ولم نسمع في الصفوف الخلفية. نعم. ثم رجع الصوت عند الرفع بعد التشهد، وظننت أن الإمام أطال السجود وقمت ولم أجلس للتشهد، ثم زدت ركعة بدلها وسجدت للسهو بعد السلام، فهل ما فعلت صحيح؟ لا، ليس سجد السهو يسقط بالنسيان، وهذا من نوع النسيان، فات عليه التشهد لانقطاع الصوت، ولا يوجب أن تأتي بركعة، وليس عليه السجود السهو لأنك مأموم. المأموم ليس عليه السجود السهو إلا تبعا لإمامه، ولكن أنت قد أحسنت لأنك أخذت بالاحتياط من كل وجه. تقبل الله صلاتك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الحكم في شخص ارتكب كبيرة ثم يقول أنا بشر وحتى الأنبياء لهم عوارض، فآدم عصى ربه ويونس ومع ذلك لم تنزع عنهم صفة النبوة، فهل يجوز هذا القول على الأنبياء والاحتجاج على الخطأ بأمور وردت عن الأنبياء مع العلم أنهم منزهون عن الكبائر؟ لا، هذا غلط. كونه يهون أمر المعصية التي ارتكبها بما جاء عن الأنبياء على العاصي أن يتوب إلى الله ولا يلتمس لنفسه المعاذير، وليس له أن يهون أمر المعصية. فكانه يقول: إن عصيت فقد عصى الأنبياء قبلي، سبحان الله. وهل ما حصل من الأنبياء من خطأ هذا يسوغ لك ارتكاب المعصية أو الإصرار عليها؟ لا، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتلوم نفسك وتعترف بذنبك وتستغفر ربك. هذا هو الواجب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ثم إن معصية هذا العاصي حسب ما جاء في السؤال كبيرة من كبائر الذنوب، وما جاء في حق بعض الأنبياء ليست من الكبائر. والمعصية التي تكون من النبي وهي من الصغائر مغمورة في جانب إيمانهم وتقواهم لله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان جاهلا بالحكم؟ فكثيرا ما تحدث هذه الحالة في مسجدي، فماذا أفعل؟ مرمن من رأيته يصلي خلف الصف وحده، مره بأن يعيد الصلاة. لحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. خصوصا إذا لم يكن له عذر. أما إذا كان له عذر بحيث لم يجد مكانا في الصف، فهذا بعض أهل العلم يرى أنه معذور ولا. والأحوط على كل حال أن من صلى خلف الصف وحده أن عليه الإعادة، يعيد الصلاة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا عمري 16 سنة، أفطرت في رمضان الماضي 6 أيام عمدا، فما الكفارة؟ تب إلى الله واقضي هذه الأيام. تب إلى الله واندم على ما كان منك من الفطر متعمدا من غير عذر. تب إلى الله واقض هذه الأيام. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: كنت أزكي زكاة الحلي الخاص فيني لعدة سنوات، وجاءتني ظروف مالية في آخر سنتين لم أستطع إخراج الزكاة، فهل علي شيء؟ أعدش. تقول أحسن الله إليك: كنت أزكي زكاة الحلي الخاص فيني لعدة سنوات، وجاءتني ظروف مالية في آخر سنتين فلم أستطع إخراج الزكاة، فهل علي شيء؟ نعم، إذا استطعت أخرجيها. الزكاة دين، إذا عجز الإنسان عن أدائه يكون معذورا، فإذا استطاع أداه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز الإبلاغ عن شخص وهو قريب لي يعيش في بلد غربية بطريقة غير شرعية تتضمن غش وكذب وخداع بغرض الحصول على الجنسية هناك، وقد ضرني، فأنا أنتظر رجوعه لأذهب لتلك البلاد، فهل يجوز لي تبليغ أهله أو تبليغ السلطات هناك؟ ما والله السؤال أعد. يقول: هل يجوز الإبلاغ؟ هل يجوز الإبلاغ؟ نعم. ها. نعم. عن شخص وهو قريب لي. نعم. يعيش في بلد غربية. نعم. بطريقة غير شرعية تتضمن غش وكذب وخداع بغرض الحصول على الجنسية هناك، وقد ضرني، فأنا أنتظر رجوعه لأذهب لتلك البلاد، فهل يجوز لي تبليغ أهله أو تبليغ السلطات هناك؟ لا لا لا يجب عليك التبليغ، وهو يتحمل تبعة كذبه وخداعه وغشه يتحمله، والسلطات هناك أقول تقدر على كشف مثل هذا، وأنت لست مسؤولا عنه. وما معنى أنك تنتظر رجوع حتى تذهب أنت مكانه؟ فالأمر فيه غبش، هذا الكلام فيه غبش ليس بواضح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ابني المراهق لو صلى في البيت لظرف ما ينطلق بعد الصلاة مباشرة بدون أن يقول أذكار الصلاة، فلو قلت له يقتصر على قول أستغفر الله 3 مرات واللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هل يعد ذلك كافيا؟ كافي إن شاء الله. نعم كافي. بعد انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.